بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة والأخوات، في مستهل هذا اللقاء أحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الكريم ذا الجلال والإكرام كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصفات التي تميزوا بها، مما فأصبح بعد ذلك ثناء من الله عز وجل عليهم في كتابه، وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم من خير القرون، وهم من أفضل من وطئ هذه الأرض بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه بشهادة الله عز وجل لهم وبتزكية محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الحديث عنهم وبيان محاسنهم دين وعقيدة نعتقدها وندين الله عز وجل بها، كما قررنا ذلك في الحلقات الماضية. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الخصائص والصفات التي تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان له الأثر العظيم في ثناء الله عز وجل عليهم في كتابه وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لعلنا تحدثنا عن عنصر واحد في هذا الموضوع، وهو محبتهم لدين الله عز وجل، ومحبتهم لله، ومحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقة التي تثمر طاعة الله عز وجل. إن الحبيب لمن يحب مطيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. تحدثنا عن حقيقة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أقوال وأفعال، وأنها روح وكيان يجري في جسد الإنسان. عند ذلك يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على رغباته وعلى أهوائه وعلى ما يريده الإنسان. قد يأتي الإنسان في عهد الصحابة الكرام، كان في بداية الأمر الخمرة يعني ليست محرمة، فبدأ تحريمها بالتدريج حتى نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. تحريم من الله عز وجل لهذه الخمر، فإذا بطرق المدينة وقد أريقت فيها الخمور استجابة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تجد إنسان لا يصلي وهو يقول أنا أحب الله ورسوله، نقول أثبت يا أخي. حينما تجد إنسان يجمع الأموال ويكنزها ولا يتصدق ولا يزكيها، نقول يا أخي أثبت محبتك لله عز وجل بإخراج ما أمرك الله عز وجل بإخراجه. حينما تجد الإنسان لسانه بذيء، لو تقول يا أخي اتق الله، احفظ لسانك ولا يستمع، إذن أين محبة الله وأين محبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن تحتاج المحبة إلى إثبات والعمل قولا وفعلا، هو إثبات المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لعل من القصص العظيمة التي تذكر دائما حينما نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة جليبيب وزوجته رضي الله عنهم جميعا. قصة تسطر بمداد من ذهب، قصة تبين لك حقيقة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هو جليبيب هذا الذي نريد أن نتحدث عنه؟ هل هو أصحاب أموال وعقارات ودنيا؟ أبدا، كان من فقراء الصحابة رضي الله عن الجميع. لكن الفقر لا يعيب الإنسان، الذي يعيب الإنسان هو أن يخرج من دينه وينحل من قيمه وعقيدته وأخلاقه، هذا هو الذي يعيب المرء. أتى جليبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفقد أصحابه، وهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم. النبي لم يكن داعية فقط يقول للناس صلوا وصوموا وزكوا، لا، كان أيضا يتلمس حاجيات الناس، يتلمس ماذا يريدون، يأتي إلى هذا يقول ماذا لديك، يأتي إلى هذا فيعلمه الصلاة، يأتي إلى هذا فيصلح بينه وبين صاحبه، يأتي إلى. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس، رحمة بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. أتى إلى جليبيب فكان يتلمس، فوجد أن جليبيب لم يتزوج بعد، فماذا يملك جليبيب؟ ليس لديه شيء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب له جليبيبا، فسأل، فإذا بإحدى نساء المسلمين شابة في سن الزواج، فذهب إلى أبيها. ولكم أن تتخيلوا الآن ردة الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى والدها فيقول له إني أريد أن أخطب ابنتك. الرجل ظن إيش؟ الرجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها. قال نعم ونعمة عين، من لنا بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من هذا أعظم شرف، أن نزوجك ابنتنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أريدها لنفسي. توقف الرجل، قال لمن يا رسول الله؟ قال أريدها لجليبيب. قال جليبيب؟ قال نعم. قال الموضوع تغير الآن، قال إذن دعني أستأمر أمها. يعني يقول أريد أن أطلب الإذن من أمها، أريد أن أمها يكون عندها خبر. فذهب إلى أمها، فإذا به يطرح عليها الموضوع بمثل ما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا فلانة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، من لنا بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسبك، هو لا يريدها لنفسه. قالت ولمن؟ قال يريدها لجليبيب. قالت جليبيب؟ والله لا أزوجه أبدا، من يزوج جليبيبا؟ هو لا يستطيع أن يقوم بنفسه، فكيف يستطيع أن يقوم بزوجته؟ قال هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رد عليه بعدم الموافقة. فأراد الزوج أن ينصرف، الفتاة في حجرتها في مخدعها وفي حيائها، لكن القضية الآن قضية استجابة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا أمه، من خطبني منكما؟ قالت رسول الله. قالت يا أمه، أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ انظر إلى استجابة المرأة المؤمنة الصالحة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أليست فتاة يعني تطمح بما تطمح به الفتيات، أن تتزوج رجلا ثريا وعنده مال ومسكن و لكن هذه الأمور كلها تذهب في مقابل أن تستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاستجابت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل فأخبر النبي بكل ما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم يدعو لتلك المرأة، قال: اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. هذا الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أراد أن يكافئ هذه المرأة، فبماذا يكافئها صلى الله عليه وسلم؟ ما يملك شيء. يملك صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك بدعوة تسعدك في الدنيا وفي الآخرة. فعاشت سبحان الله تلك المرأة حياتها وهي في خير وفي رخاء وفي ثراء، ويتبقى جليبيب رضي الله عنه ذلك الرجل المسكين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فيتحسس أصحابه، فبحث فلم يجد صلى الله عليه وسلم، فوجد أن هناك أناسا يفقدهم. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا نفقد أحدا. هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا نفقد أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم نبي المساكين عليه الصلاة والسلام. قال: بلى، ولكني أفقد جليبيبا، أفقد ذاك الرجل الفقير. قال: بلى، ولكني أفقد جليبيبا. فذهب النبي صلى الله عليه الصحابة يتحسسونه، فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ رأسه على يده على ساعده، فنظر إليه وقال: قتل سبعة فقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وهكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقدمونه على محبة النفس وعلى محبة المال وعلى محبة الأهل وعلى محبة الولد وعلى محبة الناس أجمعين. طيب بالله عليكم، نحن الآن هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحبه أبو بكر؟ وهل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه ذاك الرجل الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، والذي كان يقول يا رسول الله إني أتذكرك فلا أصبر عليك، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ هل نحن وصلنا إلى درجة هذه المرأة العظيمة في محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن كثير من النساء يسمعون أوامر الله، بعض النساء يسمعون أوامر الله، يسمعون الأمر فلا يأتمرون والنهي فلا ينتهون. تسمع المرأة أن الحجاب قد أمرها الله عز وجل وفرضها عليها، ومع ذلك لا تستجيب لأمر الله عز وجل. تسمع أن سماع الأغاني محرم، ومع ذلك لا تستجيب. تسمع أن صحبة السوء قد تؤدي بها إلى التهلكة، ومع ذلك لا تستجيب. إذا نحن بحاجة أن نعود أنفسنا وذواتنا وأن نعود أبناءنا وأخواتنا وأخواتنا على أن نربي أنفسنا على محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا جانب من الجوانب التي تميز بها من؟ هيا يا إخوان، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك جانب آخر تميزوا به، وهو توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو الفرق بين التوقير والتعظيم والمحبة؟ أنت قد تحب الإنسان لكنك لا تعظمه، يعني قد تحب إنسان لأنه يمازحك ويضحك معك ويوسع صدرك، لكن في قرارة قلبك يعني تعظيم له لا، ليس هناك تعظيم. إذن التوقير والتعظيم هو أمر فوق المحبة، هو معه محبة وزيادة أنك تطيع هذا الشخص وتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. ولذلك وصف الله عز وجل الصحابة أو أمر الصحابة فقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعشية، ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أيضا حتى في رفع الصوت، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا كنت تتحدث مع النبي لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يحبط عملك وأنت لا تشعر، إذن لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن الآن في هذا الزمان يا شباب كيف نطبق هذه الآية؟ كيف نطبق قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ إذا كنت تناقش مع شخص فقال لك يا أخي الله عز وجل يقول كذا ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ماذا يجب عليك؟ أن نقول إيش؟ سمعنا؟ ها؟ أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب علينا، أن نأتمر بأمر الله وأن ننتهي عن نهي الله سبحانه وتعالى وأن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر بعض الأمثلة للصحابة الكرام في تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني من هذه النماذج العظيمة نموذج للصحابي الجليل عمرو بن العاص. يقول عمرو بن العاص عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أحب الناس إلى قلبي، أقول والله ما أحببت أحدا مثل ما أحببت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله لو طلبتم مني أن أصف لكم النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استطعت، لأنني والله ما شددت نظري إلى نظره إجلالا وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الآن يقول أنا لا أستطيع أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما له، فكيف بنا الآن نعصي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نزعم حبه؟ إذن تميز الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا بمحبتهم وبتعظيمهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من صفات الصحابة رضي الله عنهم بذلهم لنفوسهم في سبيل الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام. نحن حينما نتحدث عن الجهاد نتحدث عن الجهاد الشرعي الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يكون فيه تعد على ما حرم الله سبحانه وتعالى. الجهاد بأحكامه الشرعية من إذن ولي الأمر ومن طاعة الله ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيق أحكام الشريعة فيه له أحكام كثيرة. هذه الأحكام طبقها النبي الصحابة رضي الله عنهم، هم طبقوا الجهاد بمعناه وطبقوا شروطه. لأجل ذلك أتى الثناء من الله عز وجل على أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أضرب لكم أمثلة. الإنسان حينما يقدم نفسه في سبيل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقدم نفسه رخيصة في سبيل إحياء وإعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله والذب والحوض عن بلد الإسلام التي تحكم شرع الله عز وجل. عمير بن الحمام رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحث أصحابه فيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيأتي عمير بن الحمام ويقول: بخ بخ. فألقى التمرات التي كانت في يده فقالوا: ما يحملك على هذا القول؟ قال: والله لئن حييت حتى النبي حينما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال بخ بخ، قالوا: ما يحملك على هذا القول؟ قال: والله لئن بقيت حتى أموت إنها لحياة طويلة. فرمى التمرات التي في يده وذهب وقاتل في سبيل الله عز وجل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. هذا المبدأ العظيم أن يضحي الإنسان بنفسه من أجل أن يحيي لا إله إلا الله محمد رسول الله، صفة وخصيصة اتصف بها الصحابة رضي الله عنهم. أيضا بذلوا أموالهم في سبيل الله عز وجل. هل المال يعني هين على النفس يا أخوان؟ سألكم الآن سؤال، المال هين على النفس ولا النفس تحب المال؟ يقول الله عز وجل إيش؟ وتحبون المال حبا جما. الإنسان حينما يخرج المال إلى يعني في سبيل الله عز وجل فمعنى ذلك أن محبة الله ومحبة رسوله قد ارتفعت عليه حتى دلته على هذا الأمر العظيم. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش العسرة في سنة قحط وجدب لا يملك الصحابة فيها شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الجنة ثمن سهل. كلنا الآن يعني كل من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا يرجو إيش؟ هو يريد ماذا في النهاية؟ يريد الجنة، يريد جنات عدن ونهر، يريد أن يتنعم في نعيم الجنان حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو النعيم الذي كان يرجوه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما قام أحد من الصحابة. قوموا إلى من يجهز جيش العسرة وله الجنة. وإذا بعثمان بن عفان يقوم من بين الصفوف، قال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. حينما نتحدث عن الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن أنفس مركوب وأنفس ما يملكه العرب. ما كان عندهم سيارات في ذاك الوقت، فكانت الإبل من أعظم ما يملكه الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لعلي قال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني هذه النعم وهذه الإبل التي تعظمونها إسلام رجل في دين الله عز وجل واتباعه للإسلام خير لك من الدنيا وما فيها. يعني موقف عظيم لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فدعا له وأثنى عليه بخير، لكن ماذا تكفي؟ لا تكفي. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ ما أحد قال. قوم عثمان: يا رسول الله، علي 100 أخرى من الإبل بأحلاسها وأقتابها. دعا له وأثنى عليه بخير. من يجهز جيش العسرة وله الجنة فيقوم ثالثة قال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها 300 من الإبل. فأخذ النبي ينفض يده ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بالله عليك كم مرة تصدقت في سبيل الله عز وجل؟ كم مرة حتى لو كان مبلغ بسيط؟ كم مرة لو أخرجت مبلغ زهيد هل فكرت يوم الأيام أن تخرج مبلغ تتصدق به على الفقراء، تدفع به إلى الأيتام، تساعد الأرامل والمحتاجين؟ هذا الموقف العظيم للصحابة الكرام بذل المال والنفس كان رخيص وهين عندهم. لماذا؟ لماذا؟ السبب في ذلك أنهم كانوا يرجون ما عند الله عز وجل. هم يتعبون أبدانهم ويجمعون أموالهم من أجل أن يرضوا ربهم عز وجل عليهم. ولذلك حينما أتى بعض الصحابة فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال ولماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي، يعني أهل الأموال ذهبوا بالخير يصلون كما نصلي ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير لكم؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33، فمن فعل هذا فإنه يفوز عليهم. فذهب الصحابة وأخذوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويختمون لا إله إلا الله حتى تكتمل العدد 100. فأهل الأموال علموا بهذا فأخذوا يذكرون الله عز وجل. فذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إخواننا سمعوا هذا الحديث فأخذوا أيضا يقولون. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الإنسان قد يكون غنيا لكن هذا المال يكون في سبيل الله عز وجل ويقربه من الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان متوسط الحال لكن قد يرجو بنيته عند الله عز وجل فيكون ممن أنفق هذا المال في سبيل الله، يدفع لزوجته بالمال وهو يريد رضا الله سبحانه وتعالى، يدفع لأبنائه بالمال يريد رضا الله عز وجل، يشرب الشربة يريد أن يتقوى به الشربة، يريد أن يتقوى به على طاعة الله فيعطيه الله عز وجل الأجر. كل هذه الأشياء مما تقرب الإنسان عند الله عز وجل. أيضا من صفات الصحابة رضي الله عنهم الثبات على الحق. كثير من الشباب الآن يعني يتمنى أن يستقيم، وده أنه يصلي، يعني يريد أن يلازم المسجد لكن أصدقاء السوء، يريد أن يعبد الله عز وجل لكن يخشى من هؤلاء أن يسخروا وأن يلمزوا وأن يقول. الصحابة رضي الله عنهم يعني أتاهم من السخرية ومن الاستهزاء ومن العذاب لكنهم كانوا إيش؟ ثابتين على مبدأهم لأنهم يعلمون أن ما عند الله هو الحق، ويعلمون قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تعرفون الصحابي خباب بن الأرت؟ ألا لو سألتكم من في أذهانكم من الصحابة الذين أتاهم العذاب أول واحد يخطر في أذهانكم من؟ ها يا شباب، ها بلال رضي الله عنه. خباب بن الأرت كان يوما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر كان يحب من؟ كان يحب بلالا ويقول دائما أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، فكان يعظمه ويجله. فأخذ عمر يتحدث عن بلال وعن الأذى الذي لحق بلال والعذاب الذي لاحقه، وأمية بن خلف حينما كان يذيقه العذاب وهو يقول أحد أحد ويضعون الصخرة على صدره ومع ذلك هو ثابت على دين الله. قال خباب على رسلكم والله ما ناله من العذاب والأذى مثل الذي نالني. قل أنا نالني من العذاب والأذى أكثر مما نال بلالا. قالوا كيف؟ قال كانوا يأتون بي، اسمعوا يا شباب، يأتون بي فيأخذون نارا، فإذا أصبحت جمرا نارا تلظى وضعوا ظهري عليه. يقول والله ما يطفئه إلا ودك ظهري، الزيت الذي يخرج من الجسم، يقول هذا الذي أطفأه. فحسر عن ظهره وإذا بحفر وبتجاويف عظيمة، طأطأ الصحابة رضي الله عنهم رؤوسهم حينما رأوا هذا الموقف العظيم. أيضا من أولئك الذين ثبتوا على دين الله خبيب بن عدي رضي الله عنه، حينما أسره المشركون وأتوا وقدموه ليضربوا عنقه، ليقطعوا عنقه، فالتفت إليه أبو سفيان وكان على الشرك في ذاك الوقت. قال له أبو سفيان قبل أن تقتلوه أريد أن أسأله سؤالا. قالوا اسأل. قال يا خبيب أسألك بالله، هل تريد أن يكون محمدا معنا تضرب عنقه وأنت آمنا سالما في أهلك وفي مالك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه، اسمع إلى الإيمان حينما يثبت في القلب، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. قال يا رس، قال لهم والله ما أحب أن أكون آمنا سالما في أهلي ومالي وأن محمدا تصيبه شوكة. القضية أكبر عندي من أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم تقطع عنقه. يقول أنا لا أتمنى أن أكون في أهلي ومالي سالم وأن النبي صلى الله عليه وسلم تضرب عنقه عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشاعر قتلت أسرت قريشا مسلما، فغدا فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. فرضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من المبادئ العظيمة التي تربى عليها الصحابة وتميزوا بها أخلاقهم الكريمة ومعاملتهم الحسنة، فقد تميزوا بأخلاق وبصفات عظيمة أكسبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم محبة الناس جميعا، حتى كانوا إذا دخلوا بلادا يفتحوها كان النصارى ينظرون إليهم كما ذكرنا ويقولون والله إن هؤلاء أقرب إلينا من الحواريين الذين اتبعوا عيسى. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في تعامل عظيم سيأتي معنا في توقيرهم وتعظيمهم لله عز وجل، في تعظيمهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في تعاملهم مع الصحابة الكرام، في تعاملهم مع إخوانهم المسلمين، في تعاملهم حتى مع غير المسلمين. ضربوا مثلا رائعا المسلم. يعني بالمناسبة يا إخوة، نحن رسالتنا رسالة عظيمة، الله ابتعثنا كما قال ربعي بن عامر، احفظوها يا شباب، هذه رسالتنا. رسالتنا ليست يعني هي جهاد دعوة قبل أن يكون جهادا بالسيف. رسالتنا تحبيب الناس في هذا الدين العظيم. ترى ليس من مصلحتنا أن يدخل الناس في نار جهنم، من الأحسن لنا والخير لنا أن يدخل الناس جنات النعيم، من الأفضل لنا أن نرى اليهودي والنصراني قد آمن واتبع محمدا على دينه. هذه هي الرسالة العظيمة. لهذا لما وقف ربعي بن عامر أمام ملك الفرس قال ما هي رسالتكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا وأموالها ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي بينها لأصحابه الكرام. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم منابر خير وإشعاع وهدى. الناس يؤمنون حينما يرونهم، فكانوا إذا رأوهم ذكروا الله عز وجل، ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالله عز وجل لأن رسالتهم سامية رضي الله عنهم وأرضاهم. أضرب لكم مثالا. يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول خرجت من منزلي والله لا أجد قوت يومي، يقول خرجت من شدة الجوع. يقول فبينما أنا أسير وإذا ببستان لأحد اليهود، يقول فنظرت من هذا البستان فوجدت أن اليهودي يخرج الماء بدلوه فقال ماذا لديك يا أعرابي؟ فقلت لا شيء. قال هل تخرج لي الماء؟ كل ما تخرجه كل دلو تخرجه أعطيك عليه تمرة. قال نعم. فأخذ يعمل كل ما أخرج دلو أعطاه تمرة حتى اجتمعت لديه 7 تمرات فأخذها وانصرف رضي الله عنه وأرضاه. وين الموقف العظيم في هذا؟ الآن الصحابي الجليل ما قال والله يا أخي هذا يهودي وباخذ أمواله ولا علي منه، ما قال، لأنه يعلم أنه مهما كان هو على عقيدته وعلى دينه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الإيش؟ أعطاهم العهد والأمان عليه الصلاة والسلام، فما اعتدى عليهم. المؤمن ليس بالذليل، ليس في هذا ذل، المؤمن هو العزيز. والعزة عند المسلم حينما يعني ينفذ أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أدخل الإسلام إلى بلاد كثيرة؟ دخل الإسلام في بلاد كثيرة بأخلاق تجار المسلمين، في أمانتهم، في صدقهم، في وفائهم، في عهدهم، في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مجموعة من الأخلاق التي اتصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا إن شاء الله أيضا في حلقة قادمة والحلقة التالية أن نكمل جانبا آخر من جوانب السلوكية وبعض الصفات التي تحلى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نختم هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، إذا كان هناك أسئلة أو يعني رأي أو اقتراح في هذا البرنامج فتفضلوا. محمد أحمد الأحمر من سمية الإحسان بجدة. فضيلة الشيخ، أنا أرى أن السبب الرئيسي يعني أن الصحابة يحبون الرسول، يعني يمكن أن الصحابة كانوا يلمسون الرسول، كانوا يعيشون معاه، كانوا يلمسون أخلاقه، كانوا يعرفون صفاته، يعرفون يعني لمسوه. يعني بينما نحن يعني لما قلت أنت أنه أين حب الرسول وأين حب له، يعني أنا أرى السبب الرئيسي أنهم كانوا يلمسونه، بينما نحن ما فضلنا يعني فاضلين على سيرته. لكن في فرق طبعا بين المسؤول بين اللي يتبعوا سيرته. هذا انت ايش رايك؟ جزاك الله خير. هذا سؤال مهم وممتاز جدا. يعني اخونا محمد يقول ان السبب الذي جعل الصحابه يعني يصلون الى هذه المنزله العظيمه في محبه النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا ينظرون الى النبي باعينهم ويعايشونه. يعني الإنسان ينام ويصحو من نومه ويعني ويجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كتابا مفتوحا، يجلس مع النبي. كان النبي هو المفتي وهو الخطيب وهو الإمام وهو القائد وهو الواعظ وهو القائد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لهم كل شيء في حياتهم. لكن أنا أرى أن الواجب علينا أكثر، لأنهم هم تمتعوا برؤيته في الدنيا فأطاعوه، ونحن نريد أن نرد على حوضه يوم القيامة فنراه صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأتي في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام في حينما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سئل بعض الصحابة عن هذه الآية، يعني هل الإنسان يعني معني بنفسه يعني يعبد الله في نفسه ويترك الآخرين؟ قال لا، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال صلى الله عليه وسلم فعليك بخاصة نفسك. إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد وخشيت أنت على نفسك فعليك بخاصة نفسك. قال فإن من ورائكم أيام القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. يريد الشاب أن يستقيم يخشى من السخرية، تريد الفتاة أن ترتدي حجابها تخشى من السخرية والاستهزاء. قال فإن من ورائكم أيام القابض فيها على دينه كالإيش؟ كالقابض على الجمر. هل انتهى هنا؟ طيب اسمع ماذا أعده يا أخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعد الصحابة. قال للعامل فيهم أجر 50. 50 يعني مبهمة، 50 من الصحابة ولا 50 منا نحن؟ قال للعامل فيهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم بل منكم. فأعتقد أن هذا الأمر يجعلنا بالعكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول أنا أعيش معه دائما، يعني حينما سئل بعض الإمام عبد الله بن المبارك قيل له تغيب عنا أين تذهب، تغيب عنا كثيرا، قال أنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا مع كتبهم أقرأ كتبهم. أيضا يستطيع الإنسان أن لا ينام فيضع رأسه على وسادة حتى يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع الإنسان أن لا ينام حتى يطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني بيننا عليه الصلاة والسلام. فأتوقع أننا نستطيع بالبذل بالجد بالاجتهاد بالمثابرة بمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نبذل الكثير، لأنه ترى يوم القيامة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يسقي بعض أتباعه فيقال لهم فينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول صلى الله عليه وسلم فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذا نحن بحاجة إلى اتباع هذه السنة، بحاجة إلى نشر هذه السيرة، بحاجة إلى أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبته صلى الله عليه وسلم وبالثناء عليه وبتعظيمه وبالعمل بسنته حتى نحقق الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به صلى الله عليه وسلم. فعل الإجابة واضحة، جزاك الله خير. طيب تفضل. الفتاة التي خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لجليبيب، هل جليبيب تزوجها أم لا؟ نعم، هو في بعض الروايات أنه لم يتزوج، لكن والله أعلم أنه تزوجها جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. لكن يعني الأهم من هذا أن المصادر التاريخية ذكرت لنا أن هذه الفتاة عاشت باستجابتها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت حياة عظيمة وعاشت في خير وفي رغد وفي رفاهية من العيش رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك جليبيب في خاتمته. لكن بقية يعني الحياة جليبيب مع هذه المرأة يعني ليس هناك مصادر تاريخية تبين لنا يعني ما الذي حدث بالضبط. يعني أخونا في الأخير عنده سؤال، لكن لعلنا نرجئه في حلقة قادمة لانتهاء الوقت. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن بنى عزا ونال مجدا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة